بسم الله الرحمن الرحيم. ابن العقولي وكتابه الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ هذا الكتاب يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته المباركة في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتربية الأمة وبناء القيم والأخلاق. يعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومسجده، في سفره وحضره، في سلمه وحربه. يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في أوقات نومه ويقظته، فيرى كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصلي في نهاره وليله، وكيفية صيامه وقيامه، وهكذا في كل عباداته وفي كل أوقاته وأعماله. مصنف هذا الكتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف ابن العقولي، وهو محدث حدث بمكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والعراق. كانت ولادته ببغداد سنة 33 و700 هجرية، وتوفي فيها سنة 97 و700 هجرية، أي عاش 64 سنة، وخلف وراءه مجموعة من المؤلفات، منها شرح المصابيح وشرح منهاج البيضاوي والغاية القصوى. وهذا الكتاب الرصف الذي جمع فيه مؤلفه رحمه الله ما أمكن له الجمع من السنة القولية والفعلية، نقلا عن الكتب الصحاح من غير تطويل ممل أو اختصار مخل، مما جعل نظيره في موضوعه نادرا في المكتبة الحديثية بهذه الشمولية والاتساع. وقد عثرت على نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة الفاتح في اسطنبول، ثم تهيأ لهذه المخطوطة من المحققين الذين قاموا بالتحقيق نصا، وقاموا كذلك بتخريج أحاديثها والتدقيق فيها والتعليق عليها، حتى خرج الكتاب بشكل علمي يسهم إسهاما طيبا في إحياء الكتب التي تناولت السيرة النبوية أو بعض الجوانب منها، لتكون في متناول الأيدي، ولتكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الإصلاح وطريقا في النهج والتأسي، ووسيلة في التربية والتهذيب، ومنهجا للمسلم في معاشه ومعاده. وهذا ما أراده ابن العقولي من تصنيفه لكتابه هذا الذي جعل عنوانه الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، والذي قدم له بكلمة قال فيها: الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام ونعمة ونورا للبشرية، أخرج الأمة من الظلام، وشاهدا على الأمم بتبليغ الأحكام، ومبشرا بما أعده الله تعالى في دار السلام، ونذيرا أنذرهم يوم القيامة، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أما بعد، فهذا كتاب مختصر جامع لكثير من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجمل من أقواله، حملنا على تأليفه أننا مكلفون بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، وذلك يقتضي معرفته ليصادف تصديقنا محله، وكمال التعريف يحصل بذكر الاسم والنسب والوصف والأفعال والأقوال. ثم يبين ابن العقولي السبب المباشر الذي دفعه لتصنيف هذا الكتاب، فيقول: إنني لم أرى من اعتنى بجمع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة. ثم يبين منهجه فيه فيقول: وقد اعتمدنا على كتب السنن الجامعة، ما جمعه العلامة الثقة مجد الدين مبارك ابن الأثير الجزري في كتابه الجامع، أي جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب الجمع بين الصحيحين تأليف ضياء الدين أبي حفص عمر ابن بدر الدين ابن سعيد الموصلي وسنن ابن ماجة، ومن كتب الأوصاف كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وكتاب الشفاء للقاضي عياض، وكتاب النعت للحكيم الترمذي، وكتاب الطبقات لابن سعد. وهذه الكتب هي الأصول المعتمد عليها عند علماء هذا الشأن المتلقات بالقبول. ورتبنا كتابنا هذا على 17 فصلا، وهي الفصل الأول في أسمائه الشريفة ونسبه وأحواله وما يتعلق بذلك بالنبوة والهجرة، الفصل الثاني في أوصافه وأخلاقه، الفصل الثالث في لباسه وألوان ثيابه، الفصل الرابع في الزينة وما يتعلق بها، الفصل الخامس في آلات الحرب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل السادس في إبله وماشيته، الفصل السابع في مواليه وخدمه ورسله ومؤذنيه، الفصل الثامن في ذكر مساكنه ومسجده الشريف، الفصل التاسع في عباداته عليه الصلاة والسلام، الفصل العاشر في المعاملات، الفصل الحادي عشر في زواجه وزوجاته عليه الصلاة والسلام، الفصل الثاني عشر في الحدود وأحكامها التي تم تنفيذها في عهده عليه الصلاة والسلام، الفصل الثالث عشر في الأطعمة والصيد والذبائح وغيره، الفصل الرابع عشر في الطب والرقية، الفصل الخامس عشر في الأدب، الفصل السادس عشر في الفتن التي تكون بعده والمغيبات، والفصل السابع عشر في مرضه ووفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد أردفنا الفصول بشرح ما عساه يشكل من ألفاظها وأسماء بعض الرواة من كتاب نهاية الغريب نبل أثير، وكتاب الصحاح للجوهري، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ورسمناه بالرصف لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. وهكذا نجد أن المحدث ابن العاقلي قد جمع كتابه هذا من كتب المحدثين الثقات الأثبات، وجمعها في مواضعها مبوبة مرتبة، وقد تمثل جهده في هذا السفر الكبير المؤلف من جزئين يقع كل منهما في أكثر من 600 صفحة. ويفتتح المحدث ابن العاقلي الكتابة باسم نبينا صلى الله عليه وسلم ونسبه ودعوته لعشيرته، ثم يذكر بعض الجوانب من صبره عليه الصلاة والسلام وتحمله الأذى في سبيل الدعوة وتبليغ رسالة، فيروي حديثا نبويا عن عائشة رضي الله عنها تستوضح فيه من النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض مواقف الشدة في حياته عليه الصلاة والسلام، حيث قالت: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مغموم، وفي رواية: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وقرن الثعالب مكان قريب من مكة، والأخشبان جبلا مكة، وسمي بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما، والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من كان بمكة فلا يبقى منهم أحد. أفلا يجدر بالدعاة إلى الله تعالى في كل زمان ومكان أن يتخذوا من هديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة منهجا وطريقا، وأن يتخذوا من نبيهم عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة، وتبقى هذه العبارة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله شعارا دائما للدعاة، وحينئذ تسير الدعوة في الطريق المستقيم وعلى المحجة البيضاء. ورحم الله المحدث الفاضل ابن العاقلي الذي دفعه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لتصنيف كتاب يستوعب جانبا كبيرا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومسيرته المباركة، وهو كتاب الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. وجاءت هذه السيرة المباركة في أكثر من 1000 صفحة توضح للمسلم الطريق المفضي إلى السعادة في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.